هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. اسم شعرة إيه؟ النديم. نديم يخرب بيتك. ليه بس؟ مش تقولي نديم. ما أنا قلت أهو. لازم تقولي من ساعة ما جيتي. أنا أمرت أشوفك قبل ما تشتغلي. أنت بتاعت التكتكة. ها تكتكة إيه؟ قصدي التلغراف. تعالي قربي هنا. في عام 1939 اشتهرت بأغنية آمنت بالله، وهذه الأغنية فعلا إذا ذكرت لورد كاش ترتبط بهذه الأغنية. وإيه لما الدكتور مجدي يسافر ما ناكلش عيش يعني؟ نعم قصدك إيه بقى يا سلابيب؟ قصدي يعني تخلي العيادة مفتوحة ربنا يفتحها في وشك. نفتتح الحلقة بإحياء ذكرى الأديب عبدالله النديم خطيب الثورة العرابية، والتي توافق 10 أكتوبر عام 1896، ونستمع معا إلى جانب من سيرته مع هذا المسلسل النادر الذي يروي قصة كفاحه هو والثورة العرابية، تأليف يسر الجندي وبطولة أحمد زكي في دور عبدالله النديم ومعه محمود المليجي وكريمة مختار. قصر ده الواحد يتوه فيه، كل ده لخشبار، ده كفى الاسكندريه كلها ويبقى مبعبح كمان. لكن انا هدخل القصر ده ازاي بقى؟ هعمل ايه في العساكر اللي لابسين اخضر في احمر دول؟ ده كل واحد منهم طوله مترين. الله، لكن انا جاي اخدم، ثم أنا معايا جواب من الحكومة، افرض طولك يا نديم وهجم على القصر. تعالي تعالي انت. حاضر. انت عبدالله. أنا عبدالله. عبدالله؟ عبدالله مين؟ عبدالله مصباح. مصباح مين؟ أبويا. وأنا مالي ومال أبوكي. امشي برا امشي برا. حاضر. استني استني عندك. انت ليكي اسم تاني؟ اسم شهرة. طيب ما تقوليه. ال هقولي. حاضر. دهدي بتقول ايه؟ ولا حاجة. اسم شهرة ايه؟ النديم. نديم يخرب بيتك. ليه بس؟ مش تقولي نديم. ما انا قلت اهو. لازم تقولي من ساعة ما جيتي. انا امرت اشوفك قبل ما تشتغلي. انت بتاعت التكتكة. تكتكة ايه؟ قصدي التلغراف. تعالي قربي هنا. ايوه يا حضرت. حضرت؟ قلني افانزم. افندم. تعرفي انا مين؟ انت انا ايوه. ما قالوليش يا افانزم. يا افانزم. انا خليل اغا. تشرفنا. كبير اغوات خشبار هانم افانزم. تشرفنا زياده يا افندم. تشتغلي كويس تكسبي كتير، تلعبي بديلك تخسري كتير. لا لا لا لا، في شغل باذن الله. ما فيش لعب. ده انا حتى ماليش ديل العب بيه. دمي خفيف. انت اخف يا فندم. واسرار قصر تحافظي عليها، ما تفتحيش بقك، فاهمه؟ ولا كلمه. اسرار في بير يا فندم. يلا يلا روح على شغلك. يلا يلا. استني استني افندم. تطلعي اسرار نقطع رقابات. محدش مستغنى عن رقبته يا فندم. انت فين يا راجل؟ في القصر العالي يا اخويا حافظ. وازاي الحال هناك؟ معدن. ده حته نقله يا حافظ يا اخويا، من تحت خالص من القاع لفوق، فوق فوق للقمه. والفلوس كترت. دي مش كترت، جريت. طمنتني عليك يا نديم، بس في الحقيقه بقى انا زعلان منك. ليه بس؟ تسيبني وتروح لوكاندا؟ كان حبيبك عسل، ما تلحسوش كله. انت هتزود ايه يا نديم؟ ما هي الشقه واسعه اهي. دايما يا حافظ، على العموم انا قررت اخد شقه وافرشها. معقول؟ لازم تستقر بقى يا نديم. ربنا يسمع منك. ما قلتليش اخبار الادب ايه؟ اتصلت بشويه مجالس ادب ما عجبتنيش. ليه؟ طلعت مجالس قله ادب. ناس بتدعي الادب يا حافظ، صنعتهم الحقد والذم. ناس بتسمي سقسقه اللسان عنوان البيان. وعندهم ان عنوان البلاغه والفصاحه بيكون في الهجاء والوقاحة. وفاهمين ان الغلط الشنيع من الوان البديع. والله ما بيعرفوا من العلم الا اسمه، ولا من الادب الا رسمه. ومع ذلك فشهرتهم اكبر من الاجرام، ولحاهم اطول من إلية الاغنام. ده وصف عجيب قوي يا نديم. والله ما تجاوزت الحقيقة والواقع. لا سيب الموضوع ده بقى علي انا. هتعمل ايه؟ هقدمك لمجالس بيجتمع فيها رجال الفكر وشيوخ العلم وعشاق الادب. يا ريت. بس الاول ندور لك على شقه، ومين عارف يمكن الشقه تجر عروسه. اروح اعمل لك كوبايه شاي. يا سلام، ده يبقى ربنا رضي عليا. صحيح، موظف بالقصور الخديويه وصاحب شقه قبها. الله، طب ليه ما اتجوز؟ يتجوز ونص والعروسة جاهزة روحية. أما خليل أغا ده تحفة بشكل. مين خليل أغا ده يا سيد؟ ده راجل مهم بيشتغل معاه سي عبد الله. أنت عبد الله، تعال عبد الله، روحي عبد الله. طب كمل الجواب قبل ما حد يطب علينا. وقد استأجرت مسكنا رائعا يليق بموظف في القصور الخديوية. يا سلام. ايه وبعدين؟ ويعودني عن ايام نمت فيها بفنادق. فنادق؟ فنادق يعني ايه يا سيد؟ يعني لوكاندات. بس بقى خلينا اكمل الجواب. ايه هو حد حاشك؟ اما المفروشات يا مولانا فحدث عنها ولا حرج، وسوف ابحث عن خادم امين يؤنس وحدتي حتى يمن الله علي بالزوجة الصالحة. امتى؟ امتى يا عبد الله؟ هو ده اللي حضرتك بتدوري عليه في الجواب؟ مش كنت تقري ده من بدري يا سيد؟ ايه سكت ليه يا سيد؟ خدي حطي الجواب مطرح ما جبتيه. ايه يعني ما قريتيش الباقي؟ خلاص يا سيدة، عرفت المطلوب. اختش يا سيدة. لا فيها خشة ولا فيها عيب، ربنا يقرب يوم فرحك. وانت كمان يا سيدة. والنبي تخليني على بالك يا سيد. Thank you. ابو عبد الله. مساء الخير. يسعد مساك. عبد الله بيسلم عليكي. يسلم لي. هو بعت لك جواب؟ اي. واخباره ايه؟ عال عال العال. الحمد لله. بس انا خدت ايه من عال العال دي؟ سبحان الله. امال عايزه ايه تاني؟ اعرف عمل ايه سوى ايه. ما تستقرا لي الجواب يا اخويا. انا راجع من الطابونه تعبان، سيبيني في حالي. كده يعني مش هين عليك تقرا لي كلمتين؟ ايش حال بقى ان ما كنتش مهدوده لكم في البيت ليل ونهار؟ يعني يبقى كويس لو ما لقيتش لقمه دلوقتي تاكلها. الله الله الله. يعني تقول لي محضره ايه للعشاء اقول لك عال العال وما اجيبلكش حاجه؟ كل ده عشان الجواب؟ هي دي شويه. ده قلب امي يا ابو عبد الله. ولا تزعلي، اقراهولك يا ستي وما تزعليش ابدا. خلاص وانا هحضر لك العشاء. يعني دقه بدقه. اللي تحسبه. الراجل اللي ما بيفرقنيش ابدا ده، اخرج ورايا ادخل ورايا ارجع ورايا. الله لازم اشوف الحل معاه. تعال يا راجل انت انت انت انت عايز مني ايه؟ ماشي ورايا ليه؟ اتكلم انت. وبعدين بقى سيب يقتل بالطو ليه هتتقطع في ايدك. قول لي انت مين؟ انا واحد. ما تقول اتنين. حلوة دي. الله. انت عايز مني ايه؟ وانا بيني وبينك حاجه. الله. امال ماشي ورايا ليه؟ هو انت اشتريت الشارع؟ ماشي انا حر. انت ماشي ورايا انا. يمكن سكتنا واحده. بقولك ايه، بلاش لف ودوران. مش عدم المؤاخذه يمكن بشبه. بتشبه على مين؟ على واحد قابلته مره كده صدفه. مين مسلطك عليا؟ وحيسلطوني ليه؟ عدم المؤاخذه انت تطلع ايه؟ انا موظف في القصور الخديويه. انت واحدة وحوديك في داهية. هدي خلقك امال. ان ما رجعتش عني حقدبك. حصل خير يا حاضر. انجر من هنا. معلش انا برضو استحمل. كل دي تلغرافات لازم ابعتها. الى مدير المشتريات الخديوية، ارسلوا الى لندن لاحضار 500 صندوق ويسكي. 500 صندوق ويسكي يا نهاركم اسود. و 300 صندوق جن. هو الجن بيعبوه هنا في صناديق؟ عجايب. وارسلوا الى باريس لاحضار 400 صندوق شمبانيا و1000 صندوق نبيذ من مختلف الاصناف، ابيض واحمر وروزيه. رزيه تنزل على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم. ومئتي صندوق كونياك ومئتي صندوق كلير، وذلك لزوم البالو. يا فاسدين يا منحرفين يا ولاد ال نظيم. نظيم افندم كبير اغات. بعطي تلغرافات. خلاص اهو يا فندم. اسمعي نظيم، الليلة بالو، ما تسيبيش القصر لنهار ولا ليل. تسهري معانا. جايز ضيوف ارسل تلغرافات، جايز هانم افانزيم ارسل تلغرافات، جايز انا احتاج لانتي. انا تحت الامر يا فندم. يلا خلصت تلغرافات. لحظة من فضلك. عايز ايه؟ لا بس في تلغراف شاكك فيه، خفت لا يكون اللي كتبه غلطان. هاتي تلغراف فقري. خابروا باريس لإرسال الدكتور سنيورة. سنيورة. سينورية جهلة. كملي. لعلاج الكلبة الكانيس. الكانيش يا جهلة. كانيش. دي بسيطة، كام نقطة نفض المشكلة. عايزة ايه تاني؟ دكتور من باريس ايفط يجي من هناك على اسكندرية ايفط، ويركب القطر لحد ما يجي مصر ويجي على القصر ايفط عشان يعالج كلبة. امال انت فاهمة ايه؟ لا بس يعني اتكلمي. يعني صعبت عليا الكلبة. ها كلبة جميل خشبار هانم افندي بحبه كتير كتير. ها ها ها ها ارسل تلغرافات حالا يا فندم حالا. في الحقيقة مش الكلبة اللي صعبت عليا يا خليل اغا، انا اللي صعبت عليا نفسي. صعب عليا الخالق اللي بيعرقوا طول النهار عشان رغيف عيش. يا ريتهم كانوا كنيش. نظيم نظيم نظيم افندم كبير اغوات. نسيت ملابس. اعملي ملابس جديدات عشان ليلة بالو، لازم تكون شيك. ايوه بس قدم فاتورات اصرف مصاريف. حاضر يا فندم. شوفي شغلك شوفي شغلك. نسيت حاجة تاني، انت بتروحي محلات عواطليات قذورات؟ انا يا فندم؟ خلي بالك سمعات مهمات قوي قوي. مرة دي انذار، مرة اخرى شلوط تطلعي برا، مفهوم؟ ظهرت الحقيقة، يبقى الراجل اللي بيمشي ورايا ده مرشد. كشفتك يا عنطقي. سمعات قال ده، انا اللي خاف على سمعتي منكم يا ضلالي. مين مين هو انت يا حمدته؟ ومالك مسروح كده؟ التلغراف ده جه للمعلم وهو مش موجود، وديته للست ام عبد الله قالت لي اجيبه هنا تستقروه. اتفضلي. قبض على النديم اليوم. يا لهوي يا خبر. اما يا اما في ايه يا روحي؟ اما اخويا صالح فين؟ خرج مع اصحاب. ويا ترى ابويا فين دلوقتي؟ الاقيه فين؟ انا عارفه يا بنتي. وبعدين يا اما وبعدين؟ طب انا نازله رايحه فين يا روحي؟ اشوف حل للمصيبه دي. مصيبه زي كفل الشر. قبض على عبد الله يا اما. النديم. ايوه. يا نديم هل لديك أقوال أخرى؟ أنا قلت كل اللي عندي. طيب امضي هنا. تفضل. خدوا عسكري على الحجز. حجز إيه تاني؟ جريمتي إيه؟ يا عم مصباح يا عم مصباح. أيوه يا روحية خير يا بنتي، أنا كنت رايح لكم أهو. التلغراف أهو. في ايه يا روحي؟ سي عبد الله ابني. ايوه ماله؟ قبضوا عليه في مصر. يا دي المصيبه. وهقول ايه لامه؟ ما تقولهاش حاجه يا عم مصباح. والعمل يا عالم العمل، اروح لمين دلوقتي؟ سألنا السيد عبد العزيز حافظ، كنت بمسكن المتهم عبد الله النديم وقت القبض عليه. ايوه. وايه اللي جمع الشامي على المغربي؟ مش فاهم. يعني انت مفتش في السكه الحديد، ايه اللي لمك على موظف في القصر العالي؟ اصحاب من اسكندريه، ولما اتنقل مصر بقينا نتزاور. كنت بتتكلموا في ايه؟ في احوال الدنيا. يعني في السياسه؟ سياسه ايه؟ احنا مالنا مال السياسه. طب في القصر العالي وعلاقتنا ايه بالقصر العالي؟ يعني كان النديم بيشتكي لك من القصر العاري واللي فيه؟ ما حصلش. طب كان بيحكي لك انفعاله على الشيخ الامبابي اثناء الدرس في الجامع الازهر؟ هو حصل حاجه اثناء الدرس؟ اها. دي اول مره يروح فيها النديم الجامع الازهر. امال كنتم بتتكلموا في ايه؟ في الادب. ادب؟ ادب ايه يا سي حافظ؟ الشعر والزجل كده. ما جانيش صبر يا اختي، جيت لك على طول حتى ما خدتش الاذن من الشيخ العشري. خير يا ام صالح؟ خير. هيجي الخير منين بقى؟ يا ساتر يا رب. قلبي عندك يا اختي، والنبي من ساعه ما سمعت الخبر وانا جدتي كلها بتتنفض. سلامتك يا ام صالح. هو حصل ايه؟ هو في اكتر من اللي حصل، بس انت مؤمنة، ربنا يا اختي يصبر قلبك، صبرة ومؤمنة. الحمد لله. ايوه يا اختي نحمده على اللي يجيبه ربنا، لكن سليمة بإذن الله بكرة يطلع بالسلامة. هو سي عبد الله يعرف العيبة؟ عبد الله ابني؟ ربنا معاه، افراج بإذن الله افراج. ابني انا مقبوض عليه؟ يا لو انت ما عرفتيش. يا لهوي. ايه مالك يا ام عبد الله؟ تعبانه. اجيب لك طاسه الخضه؟ بتقول فيها؟ ما انا جتتي متلبشه. انا متروقه امال، مش تحمد ربنا اللي زنقت عبد الله انتهت على خير؟ حمداه وشكراه. بس بيني وبينك بقى، انا مبسوط من عبد الله. مبسوط من ايه بقى؟ واد جدع. جدع عشان ما جاب له روحه المصايب؟ قال اللي كل البلد عايزه تقوله. طب ما يقولوا هم، اشمعنى يعني ابن اللي يقوله؟ ما هو ده الفرق بقى بينه وبين غيره، في ناس بتخاف، انما ابني انا ما خافش. قال لاهل العلم انطقم، قولوا للعيبين اختشم. وكان حيودي روحه في داهية. جت سليمة والحمد لله. مرة تصيب ومرة تخيب. قول يا رب يجعل لك في كل خطوة سلامة يا عبد الله يا ابن بطني. نديم؟ أفندم. تعالي هنا يا نديم. أفندم. كنت فين؟ ده هو يوم واحد اللي غبته. غبتي ليه؟ كنت عيانة؟ لا مش عيان. كان في موضوع عائلي مستعجل، اضطريت أسافر لإسكندرية. كدابة. لا أنا عمري ما كدبت. كدب حرام نديم. بوليس ونيابة شغل إيه مع عائلاتكم؟ الله، إيه الحكاية وصلت لك؟ أنا كبير أغاوات، اعرف كل همسة تحصل في البلد. ما انا سافرت عشان اطمن العيلة ان التهمة اللي فبركوها لي طلعت فشوش. اذا كان فشوش ليه بلغوا عنك؟ فبركة مخبرين. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق ربي، هي المرة دي مسامحاكي، مرة تاني اخرب بيتك. ها يلا شوفي شغلك يا ملعونة. كدب حرام، بس الكدب اللي حرام واللي بتعمله ده كله مش حرام يا ولاد. اهلا وسهلا يا روحيه. اهلا بيك يا خالت ام عبد الله، امي بعتني عشان اطمن عليكي. اجاملها في الافراح باذن الله. انت ايه اللي تعبك يا خالتي؟ مش عارفه ايه اللي صابني يا بنتي، من يوم ما اتخضيت على عبد الله وانا مش عارفه اتلم على روحي. لا ان شاء الله تبقي عال، مش موضوع سي عبد الله انتهى. الحمد لله. يستاهل الحمد. عبد الله بعت لابوه ان الموضوع اتسوى في الشغل كمان. والشغل ماله؟ دي حاجه بره الشغل يا بنتي. ده عندهم راجل في الشغل مرعب، الكبير والصغير يتطيله. ويتطيله ليه بقى؟ ما هي الدنيا نقلب حالها ونقل مقدارها. انت ركك سي عبد الله يجي وانت تبقي زي الفل. حد عارف جاي امتى؟ طيب اقوم انا بقى، خليتك بعافيه يا خالتي. الله يعافيك يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ انا يا حسين. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة اللي انت فيها يا منبه. ايه دي، هو كل يوم سهر؟ ايه بقلقك؟ لا العفو، بس يعني. بس ايه يا حسين، انا معايا المفتاح وبدخل من غير ما حد يحس بيا. انا بقى منحس. ذنبك على جنبك يا حسين، روح نام يلا وبكرة صحيني بدري. هاد من عيني. خير يا ابو عبد الله، ما تضحكني يا اخويا معاك. لا الظاهر انك هتبقي جد عن قريب. يا ريت، حد يكره ده يوم المونه؟ ابنك عبد الله عايز يتجوز. لولا الملامه كنت رقعت 100 زغروطه. طب عارفه طالب مين؟ مين؟ روحية بنت العاشري. يا عنا اللي تكون من نصيبه. عارف يختار. انا بقى نازل على الطابور. يو طب مش تقول هنعمل ايه؟ مش وقته. روحية اهلا يا بنتي. اهلا. اهلا بيك يا ابو مصباح. اتفضلي خالتكم مع عبد الله جوه. ما شاء الله ما شاء الله. ما هذا الشر عنك يا خالتي ام عبد الله؟ ازيك دلوقت؟ بخير. تعالي حبيبتي تعالي عودي جنبي هنا اهو. تعالي. صلاة النبي كل يوم بتحلوي عن اللي قبله. النبي زي الوردة اللي ريحتها مفحفحة وبتقول يا مين يقطفني. انت بس اللي شايفاني بعين المحب يا خالتي. هو حد قالك؟ على ايه؟ على المحب. محبة ايه يا خالتي؟ طب قولي لي يا روحية، الا ما حدش قال عليكي؟ قال ايه يا بيت؟ هيقول ايه يا خالتي؟ يقول عايز الوردة المفتحة دي. مش فاهم. يعني في حد طلب ايدك؟ وانا برضو هتخطب من غير ما تعرفه. طيب بقى ايه رأيك في ابني عبد الله؟ انا ماليش رأي يا خالتي. الرأي رأي ابويا. عبد الله طالب ايدك وعمك مصباح موافق وانا بتمناكي، وقلت قبل ما نتقدم اشوف خيمك. ها قلت ايه؟ السكوت علامة الرضا، مش كده برضو؟ كده يا خالتي. أني بقى حافظة الغيظة كده يا مصباح. أوحتني وقلت إن أنا السبب في هجر ابنك للعلم، وهو بقى أعلم من غيره، فموت بغيظك يا مصباح. لا ده شيء يفرح ما يغيظش. وقعدت تنكد علينا وعلى روحك وتقول مستقبل الواد راح، وهو بقى من موظفي القصور الخديوية وصيته مال المنتديات الأدبية في مصر. يعني أنت راضي عنه؟ كل الرضا يا مصباح، أنا سعيد بيه كل السعادة. يعني لو تقدم لبنتك ترحب بيه؟ كل الترحيب. أبعت أقوله أنك موافق؟ الله، إيه المفاجآت دي يا مصباح؟ واحدة بواحدة. هو طلب منك تفاتحني؟ طبعا. أمال يعني حفاتحك كده من الباب للطاق؟ عايز يناسبني؟ وهو حيلاقي نسب أحسن من كده. طيب إيه؟ غلب حمارك؟ لا ده انت واهم يا مصباح. يعني موافق؟ ايه وده عايزه كلام. خلاص ابعت اقول لعبد الله يجي بقى. ومستعجل ليه يا مصباح؟ دي طب وهنستنى ايه؟ اشوف البنت رايها ايه. روحيه موافقه؟ لا دي بقى مؤامره. وافقت امتى كده ان شاء الله؟ كانت بتطلع على ام عبد الله وخدت رايها. يعني وضبت من جوازه؟ ما انا قلت اقفلها عليه. اقول لك الحق، قفلتها بصحيح. روحية يا روحية. أيوة يابا. اقفلي الباب وتعالي هنا. خير يابا؟ كل خير بإذن الله. أنت طليتي على خالتكم مع عبد الله؟ ايوه يابا، واتطمنت عليها. مش واجب برضو؟ واجب طبعا. وازاي صحتها دلوقت؟ الحمد لله. يستاهل الحمد. وما فتحتش معاكي موضوع؟ موضوع ايه يابا؟ ومالك اتلخمتي كده؟ وهتلخم ليه بس؟ الجواز يا بنتي سنة الحياة. هي سألتني انه حد قال عليا، قلت لها لا فيها حاجة دي. وايه كمان؟ وقالت لك ايه رايك في عبد الله؟ قلت لها الراي راي ابويا، حتى سالها بس كده. وانت رايك ايه في ايه يابا؟ في عبد الله ابن حلال. وابن الحلال طالب ايد بنت الحلال. نقول له ايه يا روحية؟ اللي يعجبك قوله يابا. انا عن نفسي رحبت بيه. خلاص يابا، معاش اللي يرد لك كلمة. انا عايز كلمتك انتي. وهو انا ليا كلمة من بعدك يابا؟ انا عايز رأيك بصراحة. ما هو مادام وافقت يبقى انا موافقه. مالكيش دعوه بيا، هو هيجوزني انا. خلاص موافقه. على خير الله يا بنتي. كنت فين يا روحية من زمان؟ ليه بس يا أمه؟ كنت بتقعد بالأشهر ما نشوفكش، الوقتي بتيجي كل خميس. ما هو الجواز يا أم عبدالله شحطاطة. بقى بعد العشرة دي كلها بقى شحطاطة. شحطاطة لذيذة قوي يا أمه. قول لأبوك. قوله إيه؟ قولينا أنت يا عبدالله، إيه أخبار مصر؟ يا أخويا سيبه يروح لعروسته، الوقت متأخر يا أمه، هروح لها بكرة بإذن الله. يوه، إيه اللي بيضحكك؟ كنت عايزاه ما حدتنيش، اهو فضلك على الاخر. قولي بقى يا عبد الله. يلا قول. والله يابا شغلي في القصر العالي وقعدتي مع ناس مهمين في جلسة الادب خلاني اشوف واسمع اللي لا حد شافه ولا حد سمعه. زي ايه يا ابني؟ ايه يعني طرطقتي وداني؟ هو انا ماليش نفس. العالم لسه بيتكلم عن حفلات افتتاح قناة السويس. ايوه يا ابني بهرجة كدابة. حد يكره الانبساط؟ الحكام بينبصوا يا امه والناس بتجوع، هات يا ديون ملهاش لأول ولا آخر، ومين اللي بيدفع؟ مين؟ الغلابة يا أمه، دي الضرائب بقالها أسامي تضحك. خدي عندك السدس والري والإعانة والمقابلة والمواشي والوركو. الوركو دي تطلع إيه بقى؟ إيه بقى تطلع؟ ضريبة الحرف والصناعات. اسمها الوركو؟ ها، ولسه الدخولية والملح. والملح راخر. كتر الهم بيضحك. بيقولوا ناظر المالية يطلب مبلغ يقوموا يلموه من الأهالي. يروح المفتش هبشله منه حتة، وبعده مأمور المركز يهبش حتة تانية، يوصل اللي فاضل لمدير المدرية يهبشله حتة تانية، يروح الباقي على ناظر المالية يهبشله حتة هو راخر. وآخرهم بقى الخديوي. يوه، ده بقى الهبشة الكبيرة. وطي صوتك يا عبد الله، انت ما حرمتش. ايه اترفدت؟ اه ياما. لا حول ولا قوة الا بالله، مفيش اقوى منه يابا. ورفضوك ليه يا ابني؟ ظلم ياما، ظلم. هو الظلم حصلك كمان يا عبد الله؟ ربنا على الظالم، يهد قواهم، يخلي عليهم وطيهم، يجرح قلبهم زي ما جرحوا قلبك يا ابني يا حبيبي، يكسر خاطرهم زي ما كسروا خاطرك يا دناي. ما منوش فايده يا ام. قولي حصل ايه يا عبد الله؟ ابدا يابا، بلغهم اني بحضر جلسات الافغاني. لهم حق يرفضوك. حق؟ امال مش الافغاني بيهيج الناس عليهم؟ بيوعي الناس بحقوقها يابا. هو حرام على اهل البلد انهم يتنفسوا، يقولوا جاي خلق الله، يصرخوا جعانين يا شبعانين، عريانين يا مكسيين، بردانين يا دفيانين. انت عالظالم يا رب. كل واحد بيدافع عن نفسه يا عبد الله. وهم بيدافعوا عن ايه يا ابو؟ عن الحرام يا ابني، عن الظلم، عن الاستبداد. عجايب، واحنا ما ندافعش عن الحلال، عن الحق، عن العدل؟ يا ريت يا ابني، يا ريت اهل الحلال يتلموا على بعض ويبقوا راجل واحد. ليه كده يا رب؟ ده احنا ما صدقنا اترستق في شغلانه وبقى عال، ده لسه خاطبه ما تهناش، يكسروا نفسه ليه؟ ليه يا ربي؟ الصبر طيب يا امه. كلمه الحق يا ام عبد الله لازم لها ضحايا، وهو ابنك واحد منهم. طب والعمل يا ابو عبد الله؟ كل شيء له اخر، دول بيحفروا قبرهم بايديهم. انا اسف يا امه. على ايه يا ضنايا؟ ركبتكم همي وزعلي. ابدا ابدا يا ابني، انا مش زعلان يا عبد الله، انا فرحان بيك يا ابني. ربنا هيعزك على قد ما بتعز ناسك، هينصرك على قد ما بتنصر اهل بلدك، هيجي. مستمعينا الأعزاء، رحلت المطربة اللبنانية لوردا كاش في 10 من أكتوبر عام 2005، وأشهر أغانيها التي تتذكرونها أغنية أمنت بالله تأليف صالح جودت. أمنت بالله، أمنت بالله، نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله، أمنت بالله، أمنت بالله، نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله. قلب اللهيب نور جمالك، نور عجيب يذكي في القلب اللهيب، يذرف الدمع الطبيب كل من صعد هواه. نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله، أمنت بالله، أمنت بالله، نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله. نور جمالك للسقيم، لو رأه يفضح سليم، لو في جنات النعيم ما طلب نعمة سواه. نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله، أمنت بالله، أمنت بالله، نور جمالك آية، آية من الله. أمنت بالله. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع إلى هذا البرنامج النادر عن قصة حياة الوردة كاش، تقديم الدكتور محمد مؤنس عوض على مدى 12 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة عنوانها المطربة اللبنانية لورد كاش وأغنياتها آمنت بالله. لبنان بلد عربي جميل، صغير جغرافيا لكن كبير بعمقه الحضاري وتنوعه كطبيعة جغرافية رائعة ساحرة. وكل من ذهب إلى لبنان عاد مفتونا بسحر هذا البلد الجميل. لورد كاش مطربة وملحنة لبنانية، ولدت في بيروت سنة 1917 وتوفيت في مصر سنة 2005، فهي تعبير عن سيرو إيجبت أو الشام مصر، تلك الرابطة الجغرافية والتاريخية بين مصر وبلاد الشام عبر حقب التاريخ قديما وسيطا وحديثا. البيئة لها تأثير كبير، ووالدتها كان تاجر منسوجات وكان عاشقا للموسيقى. في عام 1939 اشتهرت بأغنية آمنت بالله، وهذه الأغنية فعلا إذا ذكرت لورد كاش ترتبط بهذه الأغنية، وفي كل مكان كان يطلب منها أن تجد بهذه الأغنية. وامتاز صوتها بأنها صوت جميل قوي في عمق وفيه نبرة شجن ساحرة ومتميز ولا يقلد أحدا. لها أغاني متعددة. لا مستحيل، أنا طبعي كده أول نظرة. وطبعا أول نظرة هذه لها دلالات عميقة. Love at first sight، الحب من أول نظرة. وابن حزم هذا العبقري الأندلسي له كتابه الشهير طوق الحمامة في الألفة والألاف، فيتحدث فيه عن الحب من أول نظرة والعزول والمرسال، وقد ألف هذا الكتاب في صدر شبابه، وقد تعلم من عالم الجواري، فكان هذا الكتاب الذي قال عنه المستشرق الفرنسي ليفي برونسال أن يساوي وزنه ذهبا. ففعلا الحب من أول نظرة حقيقة مؤكدة. ماذا تقول هذه الأغنية؟ أولا آمنت بالله، مطلع جميل يحيي أنها أغنية دينية، فإذا بها أغنية تجمع بين الجمال والإيمان، وهناك صلة وثيقة بين الاثنين، فأنت عندما ترى شيئا جميلا تقول مباشرة الله. بالفعل الله جميل يحب الجمال، والجمال مدخل للإيمان. تقول الأغنية أمنت بالله نور جمالك آية آية من الله، تعبيرات جميلة. وطبعا كتب هذه الأغنية صالح جودت، وهو شاعر رائع وله قصائد في غاية الجمال، وشدت له كوكب الشرق أم كلثوم. أمنت بالله نور جمالك آية آية من الله، نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب، كل من صاده هواه يفرز الدمع الصبيب، نور جمالك للسقيم لو رآه يصبح سليم. طبعا هذه تعبيرات في يعني مرحلة معينة، الآن لا يمكن استعمال مثل هذه التعبيرات. ففعلا هذه الأغنية اشتهرت بها هذه المطربة اللبنانية التي تمصرت، وقد نكبت بوفاة ابنها في ظروف الحرب الأهلية اللبنانية، لا أعادها الله. وندعو دوما لبنان الحبيب بالعيش المشترك، وأن يقدم تجربة في التعايش بين كافة طوائفه. وشاركت في عام 1994 بهذه الأغنية في فيلم خفيف الظل كوميدي عنوانه يتحب يتئب. في عام 2005 رحلت هذه المطربة اللبنانية الرائعة، وعندما نستمع لهذه الأغنية نشعر فعلا بأن صوتها صوت عميق قوي دلالة، فيه إيحاءات قوية، والذي لحن أغنية فريد غصن وهو موسيقار متميز وعرف خامة صوت لورد كاش، ففعلا يمتع كل من يستمع لهذه الأغنية. والعجيب أن هذه الأغنية حصاد عام 1939 ونحن الآن عام 2022، فبعد كل هذه السنوات نستطيع أن نستمتع بهذه الأغنية وبكلماتها الجميلة. وكلمات الأغنية تعطي انطباعا بأن منشدها رجل، فإذا بالمفاجأة أنها امرأة لبنانية عاشقة للجمال والموسيقى، وتجد بهذه الأغنية الجميلة التي استشعر أنها فيها نعومة، نعومة الحرير الذي كان يبيعه والدها الذي كان تاجرا للمنسوجات. وهذه الأغنية تحمل جمال لبنان وسحر لبنان، والمغنية تجد بها بعمق عجيب، وصوتها لا يكرر أحدا، صوت مستقل بذاته، وتشعر أن وراء عمق حضاري وفي سحر وغموض عجيب. والأغنية ذات عمق فلسفي أن الجمال المتفرد دعوة للإيمان. آمنت بالله نور جمالك آية آية من الله. وفكرة النور، ودي فكرة مركزية، فالجمال ينير القلوب ويدعو للإيمان. فعلا أغنية جميلة، أن أدعو حضرات المشاهدين إلى الاستماع إليها كي يدركوا عمق هذه الأغنية وصاحبتها. وعلى الرغم من أغاني عديدة غنتها مثل لا مستحيل، أنا طبعي كده أول نظرة، يا روح سعد، ودي أغنية وطنية، وأغنية كل اللي شافوني، إلا أن آمنت بالله نور جمالك آية من الله. وقد استمعت لهذه الأغنية من أحد المنشدين الدينيين، ففعلا أعجبتني بشكل كبير. وكان هناك أحد المستشارين الأفاضل قد أقام صالونا أدبيا وثقافيا وموسيقيا، فكانت لورد كاش تحضر باستمرار في هذا الصالون، وكان الحاضرون يطلبون منها أن تجدوا بهذه الأغنية الساحرة الرائعة الجميلة. وفعلا بعد أكثر من 80 عاما نستمع إليها فنعجب بها، مما أكد أن الفن الأصيل مثل قارورة قارورة المسك المعتقة التي فتحت على التو لأحد عشاقها، والزمن خير برهان وشاهد. ونحن نقول في مصر على الأصل دور، فهذه أغنية أصيلة وذات عمق حضاري. وتمكن فريد غصن من بالفعل من أن يكتشف مساحات صوتية لهذه المطربة ذات الصوت الذي فيه نوع من الجمال والعمق والشجن واللمحة الصوفية. هذه نقطة مهمة للغاية. طبعا لورد كاش مسيحية مارونية، أنا دائما أقول الدين لله والوطن للجميع، ودائما أبحث عن الجمال في كل مكان، لأن الجمال بالفعل كما تقول الأغنية مدخل الإيمان. وصالح جودة شاعر عبقري، ويكفيه فخرا أن أم كلثوم شدت له بالثلاثية المقدسة. وقد حضر والدي أمسية شعرية رائعة في تكريم عزيز أباظة الشاعر الشهير مؤلف النات حائرة في دار الأوبرا قبل أن تحترق، ووالدتي حضرت هذه الأمسية، فألقى صالح جودة قصيدة من 100 بيت بذاكرة فولاذية وبشعر رائع. فعادت أمي كي تقول لي ما في زي صالح جودة، فعكفت على قراءة أشعار هذا الشاعر الرائع. وإن كان عامر العقاد الذي يمت بصلة لعباس العقاد ألف كتابا هجمه عنوانه صالح جودة في الميزان، لم يكن موضوعيا طبعا للأسف الشديد، لكن يظل صالح جودة شاعر رائع له عمقه العجيب. فما بين آمنت بالله نور جمالك آية من الله وبين الثلاثية المقدسة التي شهدت بها أم كلثوم، واضح تماما أن صالح جودة تمكن من أن يقدم لنا هذه الأغنية الفريدة التي كلما مرت عليها الأعوام زادت جمالا وزادت في أذان الناس عشقا كبيرا. فعلا يا عزيزي المشاهد، آمنت بالله نور جمالك آية آية من الله. شكرا جزيلا. مستمعينا الأوفياء، لذكرى نجوم الإذاعة الراحلين، نختتم البرنامج بإحياء ذكرى رائد فن المنوعات الإذاعية علي فايز زغلول، صاحب برامج الغلط فين والطائرة 777 وكلمة في خبر ومسرح المنوعات وغيرها، الذي رحل في 13 أكتوبر 1995. ونستمع معا إلى حلقة من أحد أشهر برامجه، برنامج الغلط فين؟ الغلط فين برنامج يكتبه رأفة الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم هذه المرة من مدينة السويس، ونحن في لقاء حبيب مع العاملين في قطاع البترول. جئنا إليهم لنشاركهم أفراحهم واحتفالاتهم بالعيد الخامس للبترول بذكرى يوم 17 نوفمبر، اليوم الذي تسلمت فيه الإدارة المصرية حقول البترول في سيناء الحبيبة. ومن النادي الاجتماعي للعاملين بشركة السويس لتصنيع البترول وبدعوة من الهيئة العامة للبترول، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة في برنامج الغلط فين. انتوا عارفين ان البرنامج ثلاث فقرات، فيهم فقرة كاملة بأربع أخطاء كلها حول البترول، فقرة أخرى بتتناول مشكلة من أهم المشاكل اللي بتواجهنا في مجال التنمية، وهي مشكلة الزيادة السكانية. بنتعرض خلالها لأكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعا، وهي حبوب منع الحمل. وبيسعدني أن السيد المهندس سليم كورولوس رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، يسعدني أن يكون من بين الحاضرين وأن يقرر أن تدفع الشركة للفائزين في هذه الحلقة ضعف ما يفوز به من البرنامج. يلا. أولى فقرات البرنامج بعنوان عيادة من الباطن، يقدمها لكم من النجوم والفنانين النجمة الفنانة ليلى فهمي. النجمة الفنانة أمال سالم. الفنان الضاحك عبد الوهاب خليل. بالاشتراك مع نجم من نجوم الكوميديا في بلدنا، هو الفنان الكبير الأستاذ محمد رضا. ايه اللي بتعمليه ده ميسا؟ الله، تقفل العياده ليه يا مؤذيه؟ اصل الدكتور مجدي مسافر. وايه لما الدكتور مجدي يسافر؟ ما ناكلش عيش يعني؟ نعم، قصدك ايه بقى يا سلابيب؟ قصدي يعني تخلي العياده مفتوحه، ربنا يفتحها في وشك. طب ولو العيالين جم نعمل ايه بقى يا فتك؟ ولا حاجه، نلهف منهم البوزيتا ونقول لهم اي كلام. خلينا نعرف نوضب عيشه الزوجيه من مجاميع وعجميل. لبيب يا لب لب، انا نفسي اعيش معاك في عيشه، بس خلي بالك يا لبيب. ايه؟ قبل العياده ده جنايه يا عريس الهنا. يا اختي خلي قلبك جامد يا عروسه الغفله. يا لهوي يا حسن يا خلاص. ايه ايه ايه يما الله، اصل في ناس جايين. لازم عيانين، روح استقبليهم عادي كده ودحلبيهم على قط الكشف وانا اعمل اللازم. حاضر يا دكتور ابو اللبليب. ها ايه؟ مين ما عملش دكتور ليه؟ الله. انا طول بعرض اهو زي الفل. فل؟ اه. طب اديني فلقه. صباح الخير يا بنتي. يا اختي يا حلاوه، طلع من الشق يشتاق. يا اختي دي لا، ولبسني فستان احمر ومكعكعه. ايه ده، اهلا وسهلا يا حاجه. اهلا بيك يا بنتي. يا روحي. بقول لك ايه يا روحي، بقول لك ايه يا اختي، لا هو الدكتور مجدي موجود؟ لا لا يوه يا خراشه، قصدي يعني لا يعني عدم المؤاخذه يا بنتي، السلالم قطعت نفسي. يعني انت دلوقتي مقطوعه يا حاجه من شجره. اتفضلي ارتاحي يا حبيبتي، اتفضلي. ايه الهضامه دي؟ مش عاوز دوشه في العياده. انا اهلا يا سعاده الدكتور. في ايه يا بنت ميس؟ بنت ده ايه بقى؟ سويتي سويتي مش قدام العيانه. افوت المره دي بس تتدبس وتتجوزني. انت حر بقى، فوت لك المره دي. مين؟ واحده ست يا دكتور. ست راجل اهو كله هيكوع. هاتيها لي هنا. لا اجيبها لك هنا، ايه دي مش قادره، دي ملصمه مربطه بفتل. تعال انت. ليه ايه الحكايه؟ في ايه يا سالم؟ شوف يا دكتور، انا اصلي جايه لك في استشاره. استشاره؟ طب ومال، دفعت المعلوم؟ المعلوم؟ ايوه، قصده الفيزيتا. الفيزيتا؟ يعني كام يا بنتي؟ 20 جنيه. يا حلاوتك يا دكتور الهنا. اتفضل يا حبيب، اتفضل. اديهم للمزمزيل، هي المسؤولة عن حكاية الفلوس. طيب اتفضل يا مزمزيل. قوليلي ايه الحكاية بقى، في عندك ايه، مالك؟ اصل بنتي يا دكتور هتتجوز. الف مبروك يا ام العروسة، ده فال كويس قوي. زغرات يا ميسة. انا خايفه اديها حبوب منع الحمل تقوم تتعب. طبعا العروسه اللي على وش جواز ما يصحش تاخد حبوب منع الحمل ابدا. ليه بس يا دكتور؟ ده حبوب منع الحمل ملهاش اي اعراض جانبيه. مالكيش دعوه انت، خلي الاعراض الجانبيه دي عليا انا، وامسك انت الحساب كويس. طب والعمل يا دكتور؟ لما بنتك تتجوز وبعد سنتين كده ان شاء الله، اذا لا مؤاخذه ما اتطلقتش تبقى تاخد الحبوب. وساعتها بقى ما فيش ضرر ابدا، بس المهم انها ما تنساش. طب افرض يا دكتور انها نسيت في يوم تاخد الحبايه، تبقى تستنى كمان سنه بس على الله ما تطلقش لغايه السنه الثانيه. وبعدين تبتدي من اول وجديد تاني. يا دك. ايه يا دك؟ في ايه دور؟ ايه انت عايزه ايه؟ انا سمعت ان في بعض الحالات في حالات بتتعارض مع استعمال حبوب منع الحمل. ده كلام فارغ وكده، ما تصدقيش الكلام ده. انا عمري ما سمعت عن حاله واحده يتعارض معها استعمال حبوب منع الحمل. انا بفهمك يا ست، انت اهو فاهمه. فاهمه يا دكتور، فاهمه. فتك بعافيه يا اخويا. مع السلامه. مع السلامه يا حاجه، مع السلامه. شرفت وانستي. شفت يا ميوسه؟ نعم. شفتي؟ نعم. اه لعبه صغيره كده لهفنا فيها 20 جنيه. بس دي جريمة يا ابو اللبلين. ايه دي، جمدي قلبك امال يا ميسة. يا خرابي، وطي صوتك، في الزبون جاي على هنا. هديهولي في اوضة الكشف. بعدهولي هناك. حاضر، عينيا الاثنين يا دك. صباح الخير. صبح الخير يا مزمزيل. اهلا وسهلا يا بيه، اتفضل يا سعادة البيه. متشكر في نمرتي، اصل انا مستعجل قوي. حضرتك نمرتي. مستعجل؟ قرب قرب قرب قرب، شوف العيادة. خش على الدكتور لبيب. ايه ده، احنا في مولد ولا في عيادة يا مزمزيل؟ يا دكتور لبيب اتفضل. ايه في ايه؟ في زبون مستعجل يا سعادة البيه. مستعجل. خلاص ما دام مستعجل، خدي خدي منه 50 جنيه. تسمح تجيب 50 جنيه يا بيه؟ 50 جنيه ليه؟ الله، مش بتقول انك مستعجل؟ انا مستعجل بس مش عيان. يا لهوي، مش عيان؟ امال جاي ليه بترمي جدتك علينا؟ ده العياده ليه؟ لا يا مضمزيل، انا جاي قبل الدكتور مجدي. يا لهوي، الدكتور مجدي مش موجود. امال عايزه مني 50 جنيه ليه؟ عشان الفيزيتا يا بيه. فيزيتا ايه اذا كان الدكتور مش موجود؟ وانت مالك يا اخي انطلمت ليه؟ انت تدفع وانت ساكت بس. انا مش لما اعرف مين اللي هيكشف عليا. لبيب هو اللي هيكشف عليك. لبيب عبد الموجود؟ ايه انت تعرفه؟ طبعا، مش كان بيشتغل معايا؟ يا خبر احوس ومحاوسس، الحقني يا لبيب، الحقني يا دكتور لبيب. مين؟ دكتور مدحت؟ وقعته في ايدي يا حراميه. ولا يهمك يا ميسه، برضه هنعمل فرح. فين يا لبلوب؟ في سجن القناطر. كان في الفقرة دي 4 غلطات وكلها زي ما سمعتم خاصة بأهم وسيلة أو أكثر الوسائل شيوعا في مجال تنظيم الأسرة، وهي حبوب منع الحمل. وكل ما جاء على لسان الممثلين بشأنها خطأ، والحمد لله غلطوا في 4 غلطات بس. فاتفضلي صلحي. عفاف دياب محمد، نصر البترول، أخصائية اجتماعية. قالت بتسأل بتقول لو نسيت تاخد الحباية في أول في يوم فتاخدها امتى؟ قال لها بعد سنة، تبدأ من أول وجديد. فهي لا، هي الصح بتاعها انها ممكن تاخدها تاني يوم الصبح، تاخدها تاني يوم مع الحباية بتاعت اليوم التاني. طب لو نسيت يومين ورا بعض، لو نسيت يومين ورا بعض ايوه كملي. سهام سكر، هي لو نسيت يومين ورا بعض يعني ممكن تاخد اي حاجه، يعني تستمر في الحبوب وتاخد اي حاجه مثلا زي فورم تمنع؟ لا، هي لو نسيت يومين ورا بعض عليها انها تعلم انها فقدت مناعتها ضد الحمل. طب في حاجه ثانيه هي كانت بتساله بالنسبه لان بنتها يعني هتتجوز لسه، وهل ممكن تاخد الحبوب ولا لا؟ ممكن يعني ممكن ياثر عليها ويكون مثلا ما لا لا لا, لا, لا ما ياثرش يعني عليها. لا، محمود محمد نصر، نصر بترول، اداره المهمات. أيه؟ هي ممكن قبل الجواز ممكن تاخد حبوب منع الحمل ومش هتاثر عليها. اي يعني ممكن تاخد ما تاثرش على الحمل بعد كده، الحمل بعد يعني كده. لو هي ارادت ان تحمل عليها لو بطلت الحبوب انها بتحمل والمساله طبيعيه جدا، لكن طبيعية. هو ممكن انها تاخد حبوب منع الحمل او تبدا في اخذها قبل الزواج بشهر بشهرين او 3 عشان يتعود جسمها على حبوب منع الحمل. سهام سكر برضه، سهام سكر. اي اتفضلي. حبوب منع الحمل ليها اعراض، يعني احيانا بتعمل اعراض جانبيه. زي ايه؟ مش مع كل الستات طبعا، في مثلا بيحصل غثيان او في ناس بيناموا. هو يعني الحقيقه ان حبوب منع الحمل احيانا في البدايه بتسبب بعض الاعراض الجانبيه زي ما المدام قالت. أيوة. صداع، ارهاق، او زياده الوزن، ولكن ما تلبس هذه الاعراض ان تزول. بتزول. لو قلت غلطه كمان تاخد 2 جنيه و2 جنيه من الشركه. لا مش هقول لك بقى. عالم محمد جدلة، شركة النصر البترول. ايوه. الحالات اللي بتتعارض مع حبوب منع الحمل الضغط والسكر. ضغط الدم ومرض السكر الاثنين بيتعارضوا مع حبوب منع الحمل. الفقرة التالية في برنامج الغلط فين، والذي نقدمه مع العاملين في قطاع البترول بمدينة السويس، بعنوان الشغل المتلتل والأربع أخطاء كلهم عن البترول. يشترك في تقديم هذه الفقرة من النجوم والفنانين الفنانة نوال هاشم، ومرة تانية النجمة الفنانة أمال سالم، بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان حسن حسين. يا ست نوال، جرى ايه؟ ايوه يا استاذ صبري. ست سام في ايه؟ طلعت لحد فوق في المستخدمين. مستخدمين؟ ليه كفالة الشر؟ اصلها هتقوم باجازه. نعم تقوم باجازه، والشغل المتقلتل ده كله مين اللي هيعمله؟ هتشرب وانت يا حل؟ انا ما بشربش، انا لسه شارب سمك دلوقتي. شربش انا حاجه، الله تهتزري معايا ولا ايه؟ عدم المؤاخذه يا بيه. طب اتفضلي مع السلامه عشان اعرف افكر شويه. تفكر؟ اه طبعا. تفكر في ايه؟ افكر في طريقه ازوغ بيها من الشغل المتلتل ده كله. عاوز رايي؟ نعم. ما تقوم انت راخر باجازه. فعلا فعلا اقوم انا راخر باجازه. لا لكن ازاي؟ يا سلام، هو انت هتغلب ولا هتتغلب يعني في الحكايه دي؟ ايوه مش هتغلب ولا حاجه، بس هي مشيت ولا ايه؟ بس وجدتها. ها ايه؟ اسمعي خدي روح لحد المدير وقولي له ان الاستاذ صبري نازل عياط في المكتب. ليه الكفاله الشهر؟ اصلي اعملي اللي انا بقولك عليه بس. يلا. طب عيط عيط كمان. عيط؟ بقولك عيط. مش عيط قوي. اسمع سهام جاي. عيط قوي قوي. عيط. الله، مالك يا صبري؟ مالك بتعيط ليه؟ لا ما فيش. مفيش؟ ايه راجل في ايه بس؟ مالك؟ حبيتي شفيقة. شفيقة القبطية؟ لا شفيقة السويسية. مالها يا صبري مالها؟ حبيتي فيصت. فيصت؟ يا خبر، اما اروح اقول للمدير. تعالي هنا. انت عارفة فيصت يعني ايه؟ لا ما اعرفش طبعا. فياصت يعني باي باي، اتكلت على الله، تعيشين عمال عندكم. يا حبيتي. يا حبيبتي يا اللي متي وانت لسه في اللفه يا حبيتي. معلش يا صبري، معلش، ربنا يصبرك يا صبري. يا انت عرفت الخبر ازاي؟ عرفت ازاي؟ جالي تليفون من البلد النهارده الصبح الساعة 9 مساء. النهارده الصبح الساعة 9 مساء. بالليل الفجر. مستني ايه يا حبيبي؟ مستني ايه؟ يلا قوم جهز نفسك للسفر. اجهز ليه؟ ده الجهاز على العروسة. اسافر ازاي؟ ومين اللي هيعمل الشغل المتلتل ده كله؟ مالكش دعوة، ما تزعلش نفسك يا صبري، مالكش دعوة ابدا. انا هلغي اجازتي لحد انت ما ترجع. جد هتلغي اجازتك؟ طيب انا رايح للمديرة امضيها على الاجازة وارجع لك على طول. لحظة واحدة لو سمحت يا صبري. ايوه في اسهام. ممكن اراجع معاك الورق ده؟ مفيش مانع. وانا ودي ما كنتش قادر ابقى. معلش يا حبيبي معلش، تعال على نفسك شويه. اجي على نفسي. حاضر. شوف المذكره دي يا صبري. بتاعه ارتفاع معدلات استهلاك البترول. تمام. هي بس يعني متهيألي المعلومات اللي فيها مش دقيقة. دقيقة ولا ساعة؟ تدخل حدا في ايه ولا في ايه؟ جبك جبك جبك. المذكرة بتقول ان اللي موجود من البترول حوالي 850 بليون برميل. برميل؟ انت بتنبطي عليا ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا صبري. طيب. بينما المتوقع اكتشافه 2000 بليون برميل بس يا صبري. مليون برميل بس يا صبري؟ اه. بقول لك بتنبطي عليا وعماله تقولي عليا اني برميل. انا فاهم الحركات دي كويس قوي. ما اقصدش يا صبري. طيب ايه الغريب في كده بقى؟ الغريب في كده ازاي بقى؟ انت ناسي ان العالم في الخمسين سنة اللي فاتت استهلك حوالي 30% من مخزون بترول العالم كله؟ برضو مش فاهم. المعلومات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ يا ستي واحنا مالنا؟ المعلومات دي كلها واردة من المقر الرئيسي في كاتماندو. كاتماندو؟ ايوه عاصمة فنزويلا دي. أوه. من اكبر الدول المنتجة للبترول. يعني انت موافق على كده؟ طبعا. عن اذنك بقى عشان اروح للمدير يمضي لي على الاجازة. لحظة واحدة يا استاذ صبري. ها انا وين؟ يخلصك يا سهام. الاستاذ صبري يطلع قريب المدير واحنا ما نعرفش؟ تعرفوش انا قريب المدير؟ مش عيب ما تقولناش يا استاذ صبري. ايوه بس تعالي هنا. انت عرفت ازاي ان انا بقى قريب المدير؟ انت مش قلت لي يروحوا يقولوا للمدير ان عمتك مش عارفه ايه اللي شفيقه السويسيه؟ ودعت اول ما قلت له راح مفروض في العياط. المدير راح مفروض في العياط. ليه بقى؟ عشان ايه؟ مش بقول لك طلعوا قرايب؟ قرايب قرايب ازاي؟ مش ممكن. انت لسه هتنكر انكم قرايب يا سامي؟ فهميني المساله وما فيها ان كل لا لا لا بس بس بلاش لماضه. شوف لنفسك حاجه قبل ما تدوخ وتقع. ليه؟ المدير ناوي يسافر معاك. سافر معايا فين؟ البلد طبعا. ليه؟ اصلي شفيقه مالها طلعت عمته. برضو كان في الفقرة دي أربع غلطات، واللي هيجاوب عليهم إجابة صحيحة هيكسب 5 جنيه زائد 5 جنيه أخرى من شركة السويس لتصنيع البترول. تفضل. سعيد زهران، شركة النص بترول. أيه. هو قال إن كاتماندو هي العاصمة. كاتماندو قال إنها عاصمة فنزويلا. والصح كاراكاس. كاراكاس فعلا عاصمة فنزويلا. و يبقى جميل لو قلت لي كاتماندو عاصمة أي دولة. زي ما نيبال. كاتماندو هي عاصمة نيبال. طب عندك غلطة كمان. عصر البترول سنة 1878. 78 فرقت معاك سنتين. هو قبل ما تفوتنا الغلطة ديت كانوا قالوا ان عصر البترول بدأ سنة 1800. كلام ده غير صحيح، لان عصر البترول بدأ سنة 1880 مع ظهور المحركات التي تعمل بالبنزين. اللي بعده تفضل. كيمائي شريف عبد الرحمن، شركة النصر البترول. ايه. نسبة الاستهلاك في 50 سنة اللي فاتوا من خام البترول يصل تقريبا الى 25%. يعني غلطت في 5%. هو استهلاك العالم للبترول في 50 سنة اللي فاتت لم يتعدى الخمس، اللي هو 20% فقط وليس 30% زي ما قالوا. لو قلت الغلطة الرابعة والاخيرة تاخد 2 جنيه، واتنين جنيه من الشركة. ايه اللي بعده تفضل. كيميائي فايز احمد خليل، النصر بترول. اللي موجود بالفعل في العالم من البترول هو 650 بليون برميل. فعلا دي إجابة صحيحة. الموجود حاليا في العالم 650 بليون برميل، والمتوقع اكتشافه، يا ريت تقوله لنا بالمرة. أقول هنا بقى، المتوقع اكتشافه 1000 بليون برميل وليس 2000 كما قالوا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي حلقة جديدة في برنامج الغلط فين، كتبها رأفت الخياط وأخرجها وقدمها لكم علي فايق زغلول. درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.